السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا، فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيك، بارك الله، تفضل. حبك بالله. حبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ، عندي أمي يعني مبتدية، عندها كيلو واحدة يعني كيلو بس، والطبيب يعني حكم عليها بفحص الرمضان. نعم. فقال لها يعني بنتفحص يعني أجل أيام، صامت 6 أيام في رمضان هيك. هلا هي؟ يعني صامت 6 أيام في رمضان. قال لها ان تعيد صوم، تخرج على الفطر. اذا كانت تستطيع ان تقضي، قضت ولو بعد حين، بمعنى اذا كانت تستطيع مثلا القضاء في ايام الشتاء التي نهارها قصير وليلها طويل وليس هناك حر ولا ما شبهه، صامت عندما يتسنى لها الصيام، قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إن كانت تعجز عن الصيام تماما فلا شيء عليها، ولكن إن فعلت مثل ما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه لما أسن، يتقدم به السن، كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، فشيء حسن إن فعل ذلك من غير إيجاب، والله أعلم. بارك الله فيك، نسألك الدعاء، فهي مريضة في المستشفى. الله يعافيها من السوء المكروه. الله يبارك فيك. ما حكم الصلاة أمام الطعام؟ لا بأس بالصلاة أمام الطعام. السلام عليكم. الحمد لله. احفظكم يا رب. اياك شيخ، بالنسبه لسورة القلم: افنجع المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، ام لكم كتاب فيه تدرسون، ان لكم فيه لما تخيرون. معنى كتاب فيه تدرسون ومعنى فيه لما تخيرون، هذه متصله ببعضها، الايتان متصلتان ببعضهم. هل عندكم كتاب تدرسون فيه أن لكم فيه ما تخيرون؟ هل عندكم كتاب تدرسون فيه أنكم إذا اخترتم الجنة دخلتموها؟ تدرسون أنكم إذا اخترتم الجنة دخلتموها؟ فهمت؟ نعم. وفقك الله. الله خير. إيه. فاتن قبلت حفيدها أثناء الصلاة، لا تعودي لمثل هذا فاتن. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، اشتغلي بصلاتك وأنت معذورة بجهلك حينئذ. هل يوجد طبيب نفسي حاذق مقتبس من الدين غير رباني، باعتبار الربانيين يعلمون علم النفس والمقتبس من الدين حتى تتفرس؟ كلام غريب يعني، كيف حاذق مقتبس من الدين غير رباني؟ ما أدري مرادك غير رباني. ما حكم الخائن المتعاون مع اليهود؟ أن الله لا يحب الخائنين، فمن يتعلم منكم فإنه منهم، ولهذا يعني عن اختيار ورضا أم هو مقهور ومغلوب تختلف. تعلم أن زوجها يطعمها من حرام، يعمل في الخمر ومقتدر، ويعلم هو أنه على خطأ، ماذا تفعل؟ تفارقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. بعد إذنك، فعندنا حد في الباب يعني بيكلمني، يعني خطاط، يعني بكتب خط وكده، فهو تاجر عربيات، ففي حد اشترى منه عربيات وما سددش الفلوس ومضى على شيك، بس الشيك كان مفتوح يعني ما كتبش فيه رقم، فهو متاح لي يكتب أي رقم هو عاوز. فهو بيقول لي قيمة العربيات دي فوق 700,000 جنيه. يقول عايز نكتب الرقم في الشيك، فانا مش عارف اعمل ايه. لا تكتب شيئا، ما تكتبش شيء ابدا، مالكش ليس لك دخل. جزاك الله خير. وياك. قال لي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. حياك الله شيخنا الحبيب. وحياك الله وبارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتك ولك والسامعين والسامعات بمثل. الله يرفع قدرك. شيخنا جزاك الله خيرا، أنا كنت أطلب العلم في الأردن ثم أتيت إلى مصر واستقر وتم الاستقرار في مصر، وأريد طلب العلم عندكم. بارك الله فيك. شرفنا، ننظر في شأنك إن شاء الله. ولكن أنا لا أدري أين العنوان شيخنا. الله يحفظك. قرية يقال لها مني تسمنود، مركز أجا، محافظة الدقهلية. شيخنا الله يحفظك، أجي في الوقت يعني إن شاء الله؟ لا طبعا، يعني إذا أردت أن تأتي، يعني أنا أذهب للقاهرة يوم السبت والاثنين الفضائيات. أنت من أي البلاد؟ أنا من المنيا، محافظة المنيا من الصعيد. أنا متواجد باستثناء الاثنين والسبت والاثنين إن شاء الله. الله يرفع قدرك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا طلب العلم عندكم. يا رب في الخير. السلام عليكم. جزاك الله خير. يقول قلت لامرأتي لو مشيت مع أهلك عنوة، أو لو مشيت من وراية بطالق طلق بإنا طالق طالق طالق طلق إلى آخره. قال وكنت أنوي الطلاق والخلاص والزجر والتحذير الشديد في آن واحد، ثم تطليقة واحدة عند الجمهور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت الشيخ مصطفى، هل في حديث ورد عن مرض عرق النساء؟ ورد حديث ضعيف الإسناد فيه أن علاج عرق النساء إلية شات عربية يؤتى بها وتذاب وتجزأ 3 أجزاء ويشرب كل يوم ثلثها على الريق، وهو حديث ضعيف ضعيف ضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. اللهم اجعلنا من المسؤول عن أحسن عملك رب العالمين في طاعته. في طاعة الله جميعا. آمين يا شيخ وإياكم. يا شيخ عندي سؤال، جزاك الله خير. تفضل. يا شيخ، ما حكم الذي يسافر إلى بلد ما، بلد يعني تكون عربية لكن بطريقة غير شرعية، وما الحكم له يعني توفاه الله عز وجل وهو هذه البلد بطريقة غير شرعية. والله الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، يعني هو يأثم. فالجواب من شقين، الشق الأول علينا جميعا أن نعلم أن المسلم أخ للمسلم في كل بلاد العالم، وأنه ينبغي أن تكون بلاد المسلمين كالبلدة الواحدة يتنقل فيها الشخص حيث يشاء، وأن الذين وضعوا هذه الحدود الجغرافية التي مزقت بين أمة مزقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الكفار. وهذا لابد من استحضاره عند الإجابة على السؤال. أما محاولة هروبه من دولة إلى دولة فلما فيها لما فيها من المخاطرة وتعريض النفس للهلاك، فالله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال والله لا يحب الفساد، فلا ننصح بذلك لما ترتب على ذلك من الشر ومن الإضرار بالنفس، وقد نهينا عن الإضرار بالنفس والله أعلم. شيخ لا يا معلش شيخ، لكن هو لم مات وهو بات يعني إلى هذه البلد، ما حكمه؟ ألم يقل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ نعم قال. بلى. طيب خالف هذا النص أم لم يخالفه؟ خالفه. نعم. طيب فيني سامعك. حكم الصلاة بالدور الثاني مع الإمام مع وجود مكان في الدور الأول لا بأس، إذا كان هناك قوم كالحرم مثلا يقول عندهم مكان الدفع زي فوري أو مصاري ويدفع منها أقساط البنوك الربوية، هل علي ذنب؟ هي ليست متمحضة وخالصة لذلك، إنما هي تعمل أعمالا أخرى ومنها سداد الأقساط الربوية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أستاذ لك الشيخ عندي سؤال في المراد. تفضل. علي ذنب. هو بالنسبة للمكافأة المعاش. أيوه. هي تاخد يعني الأم بتاخد المعاش الشهري، بس المكافأة الكبيرة اللي هي بتيجي في أول بداية المعاش. هي ليس في المكافآت، المكافآت أنواع، في شيء يسمونه الخرجة، خرجة الميت، وخرجة الميت هذه قسمان، قسم أول 2000 جنيه على قدر تجهيز الميت، وقسم ثاني كبير بعد مدة. فهذا القسم الكبير ظني والله أعلم، والله أعلم أنه يوزع على الورثة قسمة ميراث، إلا إذا نص عند الصرف على غير ذلك. أما عن مكافأة نهاية الخدمة أو التي تعطيها الدولة للشخص سواء كان حيا أو ميتا، فتقسم قسمة ميراث والله أعلم. حكم الترحم على الكفار لا يجوز، باب الاستغفار نوع من الترحم، قال الله تعالى في كتابه الكريم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ عندي سؤال بسيط. اتفضل. حضرتك قبل كده في درس اتكلمت عن كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. رحمة اصبر أكمل لك. اتفضل. أقول أولا رحمة الله تعالى عليه. ثانيا جزاه الله عنا المسلمين خيرا. ثالثا ليس الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه بمعصوم، ولا غيره من العلماء بمعصوم، فكلهم وكلنا نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم. فلا تظن أبدا أن عالما من العلماء أيا كان شأنه معصوم، لا تظن ذلك أبدا. وبلا شك أنا الشخص، وكما قال القائل كفى بالمرء نبلا أن تعد معيبه، يعني إذا كان الشخص مثلا أفتى في 100 مسألة مثلا أخطأ في 5 منها فالنسبة الصواب 95%، وكذا. فلا شك أن الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه أصابه ما أصاب البشر في هذا الباب من الخطأ والنسيان، والله أعلم. تمام يا شيخنا. ايه سهل توزن، يعني كان ده رد على كان ايه؟ المهم رد على الكلام، يعني رد يقول ان الشيخ معصوم؟ لا هو ده كان هذا، يعني انا قرأت كتب الشيخ محمد ولا ما أرى فيه خطأ يعني. والله هذا حد علمه، هذا حد علمه. لكن يعني أقول له الشيخ لم يقصد يعني هو خطأ الشيخ محمد كان هو الشيخ العدوي أرد في خطأ معين. أرد أقول له أبلغه السلام، وهذا إمام وعالم الشيخ الفوزان وفقه الله، لكن نحن لا نوافق أبدا على ما أثاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه، في كتابه التوحيد من قوله بعدم العذر بالجهل. قد يكون في كتب أخرى العذر بالجهل، لكن كلامي على أشهر كتبه وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فيه نص في أكثر من موطن على عدم العذر بالجهل، ونحن نخالفه في ذلك لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله هذا قلت لك هو بشر، لا يؤخذ من كلامي أن نطعن في الشيخ له فضل على المسلمين، ولكن أكرر ليس هو رحمة الله تعالى عليه ولا غيره من العلماء بمعصوم، ولا أنا معصوم. بارك الله فيك. فقل يعني دائما هناك طرفان وسط، غلو كامل ويصل إلى الدعاء العصمة، وشطط في النيل من الشيخ وتضليله وتبديعه، فنعوذ بالله من هذا ومن ذاك. الوسط تفضل. عندنا بسؤال الشيخ انه من ايام الثورة كده، عندك ايه؟ ايام الثورة عندنا في البلد يعني بعد الاحداث يعني في استرخان انقسمت، عندنا انقسموا في كل البلاد. احنا انا وصديق لي يعني بنحاول نصلح بين السلفيين، يعني ليتك تصلح والله وتجمعهم على الكتاب والسنة. بس يا شيخ الاخوة التنين عندهم شرط. شرط؟ شرط في الصلح يعني. يعني انت تشترط علي حتى خلاص، جزاك الله خيرا. انا ابدا اي ان اقول عن شخص ان ابتدع بدعة في الدين انه ابتدع في الدين، وانصحه واذكره، لكن شخص بعينه لابد ان انا ادرس حاله دراسة. طبعا يعني كلام باطل طبعا، لا يصح صلح الا اذا انا ضد البدعه بتاعته، كان في البدعه بتاعته ان الشخص نفسه لا. وما البدعه حتى نعلم؟ يعني ما البدعه التي ارتكبها زيد؟ قد لا تكون بدعه من الاصل. ما هي البدعه حتى نعلم ونحذر وننصح له، علينا حق النصح. من الخروج يعني شيخ، خروج بدعه الخروج يعني خروج على من؟ والله اسأله بقى. يكفيني ما ذكرته لك. السلام عليكم. مرحبا يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نعم. الإمام وفقه الله صلى بكم صلاة العصر وسبب سجدتين الفجر وبعد ما هي سبب الصلاة السجود يعني لأن في تقرأ بعد الفاتحة بما بيرش يعني من القرآن أيوة والنهاية يعني سؤالك هل من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة السرية أو في الجهرية عليه سجود سهو ليس عليه سجود سهو خلاص لأن سجود سهو كما في الحديث يأتي الشيطان أحدكم يقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى واضح ما معنى النفس اللوامة النفس اللوامة التي تكثر من اللوم لصاحبها التي تلوم صاحبها كثيرا وبعد هل هي نفس الكافر أم هي نفس المؤمن أم نفس الخلق كلهم أقول بالله تعالى التوفيق إن كل ذلك محتمل النفس اللوامة يوم القيامة تلوم صاحبها لما كفرت أورثتنا وأنزلتنا أسوأ المنازل لما كفرت تلوم صاحبها لوما شديدا فيقول يا ليتني كنت ترابا والنفس المؤمنة تلوم صاحبها لماذا لم تستكثر من الخير أو لماذا لم تقدر الله حق قدره كان ينبغي أن تفعل كذا وكذا من الخيرات ونفس العاصي تلومه أيضا لماذا لم تصل رحمك لماذا أكلت أموال الناس بالباطل وهكذا وبالله التوفيق ما معنى قهر الرجال أن يقهرني الرجال يعني إذلال الرجال للشخص إذلال الشرطة لك مثلا أحيانا قاتل أبيك تراه يمشي على الأرض ولا تستطيع أن تنتصر منه وأنت كلمت ستقتل أنت الآخر فقهر الرجال أن يقهر الرجل عياذا بالله بأية صورة من صور القهر ويستذل ولا يستطيع رفع ذلك عن نفسه نعوذ بالله من ذلك عند انكشاف حكم انكشاف شيء بسيط من الذراع في صلاة المرأة سواء عمدا لعدم القدرة أو غير عمد عمدا لعدم القدرة يعني شيء من ذراع لعدم القدرة ما عندها ملابس عمدا لعدم القدرة أو عن غير عمد لصلاة صحيحة سهوا صلاة صحيحة عمدا لعدم القدرة الصلاة تصح أيضا قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه حديث أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك حديث في سند ضعف حديث من يرد الله به خيرا يصب منه حديث من يرد الله به خيرا يصب منه حديث حسن حسن الإسناد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لا تعرف يا شيخ أنا أختي وزوجها عايشين في السعودية وإحنا من سينا فلما قام أجازة زوجها مراته اللي حيث يسررها فخذوه كده عشان وضع حاجة وكده فينفع يحلقها ولما يرجع السعودية يفرها تاني ولا ما يحلقهاش الأصل أن حلق اللحية معصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشعر وأوفوا اللحى لكن هل يجوز للشخص أن يرتكب المعصية خشية ضرر عظيم ساق عليه، إن كان ذلك كذلك فسمى ضرر يقيني ساق عليه. فرب العزة يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. نعم شكرا. يقول: ماذا نقول عند المرور بقبور النصارى؟ لا تقول شيئا. أما الحديث الذي فيه: وحيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، دوسي أو عامري أو قرشي أو أنصاري، فلا يثبت هذا الخبر. لدي ابن عم مرتد متأثر جدا بالغرب، كأنه منهم، لم أعد أحتمله، كيف أفعل؟ إن الطريقة التي تراها أجدى وأنفع معه سلوكها: أولا، هناك الدعاء له بالهداية، لا تمل من الدعاء له بالهداية. ثانيا، إن كانت عنده شبهات أبذل ما في وسعك لدفع الشبهات عنه. أما إن كان إماما في الضلالة وغارقا في الجهل والغباء، فانظر هل الاقتراب منه وتأليف قلبه أفضل أم البعد عنه وهجره لله أفضل. جرب كل هذا لعل الله أن ينفع به، فكل هذا عليه نصوص. عندنا مثلا قول الله تعالى: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، من الله يحب المقسطين. وعندنا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وعندنا قول الله تعالى في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. فالنصوص محتملة، فالذي تراه مناسبا في حقه اسلكه بالدليل وبالحكمة والموعظة الحسنة، والله أعلم. إنه في طريقه إلى النار، حاول تنقذه. ناسا يظنون أن يعني ينظرون إلى الكفر من منظور، أو الكافر من منظور دنيوي فقط، ولا يدركون أن هذا الكافر سائر في طريقه إلى النار، فيريدون أن يرتبوا على كتفه فقط أو يقبلونه فقط، غش وتدليس له. لكن زجره زاجر: تعال إلى أين أنت تذهب؟ لأين أنت تذهب؟ إلى النار، حتى ينقذه ولو بشدة. فهذا سبيل قائم في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فليس في كل الأوقات تطبطب عليه مرحبا بك أهلا وسهلا وتغشه وهو في الطريق إلى جهنم، والعياذ بالله. يلحد، يشرك بالله، يرفض دين الله، لا يركع لله، لا يسجد، وأنت تقابله بالابتسامات. فهل هذا سيجدي معه؟ أما حنا أزجره وأزجره لله على الزجرة يؤتي أكله. انتبه، لأن الناس في ذلك أطراف ووسط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اتفضل. بخير ولله الحمد، بخير ولله الحمد، الحمد لله. يا الله حضرتك، بالنسبة للأفراح، يا عم الغي كلمة بالنسبة هذه، خلاص يلغي بالنسبة، لغة ركيكة. قول، ادخل في الموضوع، ارفع كلمة بالنسبة. ماشي. الأفراح اللي الواحد يتعلم فيها وفيها أخطاء، كلها أخطاء. الأفراح إذا دعيت لعرس اذهب، فإذا وجدت منكرا إن استطعت أن تزيل المنكر أزلته. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قول النبي عليه السلام: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب. فإذا رأيت منكرا ولم تستطع إزالته، فإن رب العزة قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولو عارف في قبل ما أروح إن هو حس فيه منكرات، أقول: إذا كان ذهابك ذهابك اذهب وانكر قدر الاستطاعة عشان ترجع. بس انت عارف، اخشى من طريقتك في انكار المنكر ان تكون شديدا. لا، انا عارف ان هم الحمد لله ما حدش كان أي عارف. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وتمت الأمور بخير ولا ما يعني حصلت مفسدة؟ نعم كده هم كده كده في مفاسد هناك بقى لما قلت لهم عادي هم كانوا في المفاسد وانا خدت نفسي ومشيت. خلاص الحمد لله انك مشيت. الحمد لله رب العالمين. ألست بجلال أنت المسمى بجلال؟ الحمد لله رب العالمين. اه الحمد لله. مرحبا يا جلال. حبيب عم الشيخ. أصلا الله يكسر. حكم السفر بدون محرم بالطائرة للضرورة ويكون في استقبالك قوم وفي توديعك قوم فلا بأس من المحارم. السلام عليكم. حكم تقبيل المصحف لا بأس بذلك. وروي بإسناد من طريق ابن أبي مليكة عن عكيمة ابن أبي جهل لما أسلم أخذ المصحف كان يأخذ المصحف ويقول يضع بين جبهته ويقول كتاب ربي كتاب ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نفع الله بكم شيخنا وبكي. بقول لحضرتك رحت ذهبت إلى محامية رفع قضية نفقة على زوجي. طيب. نفقة صغار يعني طلقنا تمام. فهي قالت لي لما آجي أكتب الدخل بتاعه ما تدخليش ما تقوليش حرام وحلال. فقلت لها لا يعني هتكتبي ايه ما انا برضو كذا وكذا لانه بيعمل عمل حر يعني. فقالت لي لا علشان اطلع لك نفقه كويسه 500 800 ألف انا عندي 3 أطفال. قالت لي فانا هكتب ايه 10 آلاف وكذا عشان القاضي يحكم بالكلام ده. انا اللي عارفه الكلام فانا مش عارفه ده حلال ولا حرام ولو حرام مش هرفع القضيه لاني مش هاخد منها حاجه اقل من كده. سؤالي أنا أسألك أنا أسألك هل أنت تعرفين دخل زوجك بالضبط أو بصورة تقريبية؟ لا ما أعرفش خالص. ما تعرفيش؟ خلاص. طيب ثانيا إذا قالت المرأة المحامية أو أتتك بدخل قيمته 1000 جنيه مثلا هل تظنين أن هذه 1000 ستكفي أولادك؟ انا اي مبلغ يا شيخنا والله عشان تعلمهم بس لان اولادي كبار يعني يعني بنتي كبيره في ثانوي وعندي لا يعني انا اسال انا اسال داخل اعدادي برضه. افهمي الكلام انا نعم. لا اجامل اتكلم نعم. على ايه على حقوق يعني لان انا اعرف ان الذي يقضي به القاضي في الغالب اقل من اقل من الذي يكفي الاولاد. مش انت ما مش قدامي حاجه تاني. ها مفيش قدامي حاجه تاني. ايوه انا بكلمك انا يعني بسال نعم. الاحوال التي رايتها نعم. بعيني امام الناس ان القاضي يقضي بجزء اقل من احتياجات الابناء. نعم صح كده عندكم ولا لا؟ صح. يعني انت بتصرفي على اولاد كام في الشهر؟ لا انا بصرف كتير بصرف بتاع 4000 ولا حاجه. هل تظني أن المحامية ستأتيك ب2000؟ هي قالت أنا هطلع لك 1000 لما أقول دخله 10,000. أيوة هطلع لك. وأنت بتصرفي كم؟ أنا بصرف 4 بس. طيب يعني خلاص مش هجيبهم أبدا. إيه إذا جابت لك 1000 2000 3 من حقك خاصة أنك لا تعلمين يقينا كم دخل الزوج. تعلمين أنه يعمل أعمال حرة تاجر بس. ما أكنسل يا إسراء بنت ناصر أن ما أغلق هو الذي يغلق من عنده. السلام عليكم. في النهاية نعم لا سمحت شيخ حلمت لا حلمت أنا مش في الأحلام يا أختي. ليس هذا المقام مقام تفسير أحلام إنما المقام مقام إجابة على أسئلة شرعية. عندك سؤال تفضل. عندي سؤال بعد اذنك. انا كان عندي جهاز ما كنتش بطلع عليه زكاه وبعد كده بعته. طيب اشتريت بيه شقه يعني فدلوقتي قالوا لي في الايام اللي فاتت مثلا جاي كذا سنه ما طلعتش عليه زكاه ما اعرفش قيمته كانت كام اعمل ايه؟ هل كان لديك علم ان ذهب الزين عليه زكاه او كنت تجهلين الامر؟ لا كنتش كان عندي ان انا ايه المدينة الذهب عندي اللي عندي دوت كنت عارف ان هو دي الدينة ما كنتش عارف ان هو عليه زكاة يعني. خلاص ليس عليك شيء الان ليس عليك شيء. السلام عليكم. إذا صلت المرأة من غير جورب الصلاة صحيحة والأفضل لبس الجورب. بارك الله فيك يا أخ محمد بن رشاد وسلمك الله. أخته تشتغل في جمعية سيدات الأعمال مدربة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة وتأخذ أجر وفيه فرع تبع الجمعية دي بيد قروضها للشغل حرام. يعني هل جمعية سيدات الأعمال لها دخول كثيرا من الحلال وجزء من الدخل من الحرام؟ لكن أختك مدربة تأهيل لذوي الاحتياجات أجرها حلال. يعني الأطفال العاجزة تدربهم تأخذ أجر مقابل هذا حتى لو أبو الولد كافر تأخذ عمل أجرا مقابل عمل حلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ خدني استفسار كده مع إذنك. تفضلي. بعد إذنك هو الوقت لو في شخص توفى وكان موظف حكومي واستقالته من الوظيفة بتاعته 3 شهور اسمها خارجة منحة وفاة واسترد له مبلغ بتاع مصاريف جنازة. ما أجبت على هذا عن قريب جدا. أي يسمونها الخرجة. الخرجة يصرفونها على مرحلتين. أنصح الأخت السائلة بمراجعة نصف ساعة مضت من الحلقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا. وحياك الله وبارك فيك. حياك يا شيخنا. شيخنا العزيز، ما رأي حضرتك في امرأة تعرف معايا كده معلش مداخلة سريعة كده ان كلمة ما رأي حضرتك ازاي حضرتك كلمة دخيلة على اللغة وعلى الشرع ايضا. نعم. فشوف القرآن كده وشوف السنة ما تجد فيه كلمة حضرتك كده. ماشي. نعم. ما تعودنا عليه للأسف. يلا الحمد لله. فضل الله يحفظ. امرأة يا شيخ تنفر الأولاد من أبيهم. من أبيهم. نعم. نعم. وليست بال يعني وليست مباشرة يعني لا تقول أبيكم فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا ولكن تسقط المواقف. يعني إذا مثلا شافت شيء جيد في الشارع هو لو أبوكم كويس كان جابلكم هو لو أبوكم بيحبكم كان جابلكم فانعكس على الأولاد وبدأ هي مطلقة مطلقة مع الزوج مع الزوج مع الزوج نعم. وأبوهم ده رجل طيب ولا رجل مؤذي؟ أبوها يعني أبوهم أبوهم هم أمره لا أبوهم أبوهم يعني هي تصف زوجها أبوهم يعني نحسبه على خير إن شاء الله إنه رجل من الصالحين إن شاء الله. طب هي بتقول كده ليه يعني؟ يعني لازم نسألها لماذا تقولت ذلك؟ والله هو يحاول إصلاح منذ ما يقرب من 10 سنوات ولكن لا جدوى. طيب هل هذا العيب الوحيد فيها؟ لا في عيوب كثير. هذا الغالب يا شيخ العيب الأكثر تأثيرا. لا يعني حرامية؟ لا لا تسرق. متبرجة؟ نعم. تمشي في الشارع متبرجة؟ نعم. ما صفة هذا التبرج؟ التبرج يا شيخ البنطال والحجاب القصير. تلبس مناطيل؟ نعم. وكيف هو يرضى عن نفسي أن أتزوج امرأة تلبس مناطيل؟ والله يا شيخ لأنه أنا أخاف أن الحديث يطول معك وأثر على نفسي. على كل أنت أصرت فعلا علينا شيئا ما في الوقت كلمني على الهاتف الخاص. طيب جزاك الله. بعض اللبن عليه بعض اللبن عليه يقول الأفضل. وبارك الله فيك يا أخي محمد بن رشاد ولك بمثل ما دعوت به. حفظك الله يا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيخ، أنا كنت مع حضرتك الوسيلة الفصل أو الخط فصل، اللي هو السؤال بتاع مصاريف الخارجة والحاجات دي. ما قلت لك ارجعي شوية هتجد التفصيل، أنا جبت على هذا السؤال في هذه الحلقة. طيب بسرعة، الخارجة خارجتين، خارجة أولى 2000-3000 جنيه يسيرة على قدر نفقة تجهيز الميت، بعد مدة شهر شهرين يعطون خارجة كبيرة مثلا 20-30 ألف جنيه أحيانا. فهذه الخارجة الكبيرة الناس يختلفون فيها، وأحيانا الذي يسبق هو الذي يأخذها، الذي يسبق بتقديم الطلب هو الذي يأخذها. فهذه الخارجة أرى والله أعلم أنها تقسم قسمة الميراث، إلا إذا أتت منصوصا عليه أن هذه الخارجة لفلان للأبناء أو للزوجة أو الأخرى، فنحن مع النص لأنها هبة من هبة من العمل إلى من وهبت له، لكن كان الذي يسبق هو الذي يأخذها فستقسم قسمة الميراث. طيب بعد إذن حضرتك، في شبكة تاني من السؤال بعد إذنك، لو طلع مبلغ من التأمينات ده اسمه مكافأة من التأمينات قبل صرف المعاش، المكافأة دي بتبقى مستقطعة من الراتب بتاع الشخص المتوفي ده طول فترة شغله. لا، المعاشات لا تقوم مقام الميراث، لا تقسم قسمة الميراث. يعني في المعاشات الحكومية، الحكومة لها نظام دولة في المعاش، أحيانا لا يعطون عدد من الأبناء، يعني منهم فوق 21 سنة مثلا ولهم أعمال كثير. يعني المعاش لا يقسم قسمة الميراث عند الدولة. المكافأة مبلغ مالي كبير مش المعاش. ما هي المكافأة، هل جاءت مسماه أو جاءت عامة للورث عموما؟ مسماه قالت هذه لزوجته ولأبناء القصر، إذا حسب ما سميت، إذا غير القصر لن يأخذ منها. بس ده قانون جديد يا شيخ، لأن ما كانش كده الأول. أيا كان هو ما ليش دخل، لأن الدولة التي وهبت يبقى مسماه. تمام يا شيخ. من نظر المعاشات كله كده، يعني لأننا إذا افتنا بغير ذلك سيحصل خلل كبير عند الناس الآن. أي ابن سيأتي ويقول لأخيه الأصغر أنا لي في المعاش حق، كانوا يقتطعونه من تركة أبي، وينازع أخاه الطفل الصغير في المعاش. تمام. فستحصل فوضى وتحصل، يعني هي جاءت مسمى والميت يعرف قبل موته ذلك. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شيخ خالد. الحمد لله. مع الوقت الأرض بتاعه كبر فبيلف على فك الخروف. تمام. فلو استخدمنا جزء 2 سنتي من الأرض لعدم الضرر، يعني الخروف بقى ممكن يمنع أكل سبب اللي بيخش في قلب الضبط عنه، هل لو قطعنا منه مثلا 2 سنتي والأرض بيفضل الباقي سليم، هل ده يجي في الحياة للضرر؟ للضرر لدفع في جسمه لدفع الضرر. لا بأس إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله لدفع ضرر. اي نعم. بس في الخروف اقول لك، هو القرن لف وسيدخل في رقبة الخروف يقتله في ضبة. ايوه. بيجي عليه الاكل، يعني مثلا ما بياكلش الخروف قرنه انثنى وسيدخل فمه يحول بينه وبين الاكل للضروره للاضطرار. جاهز يعني. ان شاء الله. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف حالك؟ اتفضل. كنت عايز بس يا شيخ عن يعني رجل معين مثلا كان بيسيب النقاب وكده، يسيب يعني منتقداته وكده. تمام. ففي رجل يعني واحد من اصحابي لعن هل يجوز يعني واحد معين يعني بالاسم معروف يعني رجل بالاسم كده الاسلم الاسلم لا تلعن الاسلم هو صح محتاج يعني من اسوسيات لعن ناس يعني النبي عليه الصلاة والسلام صح أنه لعن الحكم وما ولد ولعن بعض الناس لكن هو أيضا لما لعن اللهم لعن فلانا وفلانا نزل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم في أنهم ظالمون فترك عليه الصلاة والسلام وقد قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء وقال اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك طهرة له يا رب هو اللعن يصير هنا اللعن يعني كثير اللعن يعني مش شرط يكون لعن واحد يعني أنت تريد تلعن 5-6 مرات تقول أنا مش لعان لأن اللعان يطلع يلعن 100 مرة الرسول لعن بعض المرات في الصلاة فنزل ليس لك من الأمر شيء وقال عليه السلام إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة احذر على نفسك من أن تكون لعانا الله يبارك سؤال أسألك سؤالا الله يزيدك من فضله هل يجوز الدعاء لشخص فاجر أو كافر بالهداية أو لا يجوز جزاك الله خير دليلك دليلك أيوة دليل يعني مش كل شيء له دليل نسأل عن الدليل ربنا هو دليل مش عارف صح أيوة مش فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بجهل بن هشام وكان كافرين آنذاك فيه أن النبي عليه السلام أتاه أبو هريرة قال إن أمي نالت منك يا رسول الله قال اللهم اهد أم أبي هريرة فيه أن النبي قيل له إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله لها يا رسول الله قال اللهم اهد دوسا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله تملأ الميزان الحمد لله الحمد لله سبحان الله الحمد لله تملأنا وتملأ ما بين السماء والأرض الحمد لله معي أمشي نعم فلان المثال أولانا أثناء حضر بس تفسير اللي هي الآية اللي هي المتابع آمن عملا وعملا صالحا فأولوك بس اللي هي سيئة الحسنة نعم التفسير اللي قلت لنا مش مكاش يكون واحد أمين طول عمره وواحد مثلا حرامي ويتسوى ده مع ده إلا بإذن الله إلا بإذن الله طبعا يعني ماشي طيب أنا مع كده أنا مع التفسير ده صحيح ماشي طيب لكن هل في وجه مثلا قائم يدل بالحديث مثلا إن أنا أكون أنا أربعة نفر تفهيم الفقية اللي هو أجر مثلا زي الغني إنما الدنيا لأربعة نفر حديث ضعيف نختار تضعيفه ضعيف أي نعم وإن كان معناه له بعض الشواهد لكن هو ضعيف الإسناد ده كل شيء بإذن الله لكن أنا أسألك سؤالا شخص طيلة حياته مطيع لله ورسوله إلا يعني ما لا ينجو ما لا يسلم منه البشر خائنات أعين حاجات زي كده لكن في الجملة طائع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبحب لله ولرسوله وشخص طيلة حياته فاسق حرامي يظلم الناس يسرق ويزني تاب هل ترى هذا يتساوى مع ذاك عند الله؟ لا لا. الفهم اللي أنت تفهمه للآية أن هذا الأثيم أجره أحسن لقوله فأولئك عباد الله سيأتيهم حسنات. إذا فهمت على هذا الفهم كل السيئات اللي عملها تتبدل حسنات تكون أكثر من الآخر، لكن ليس هكذا، ليس هكذا. أنا ذكرت لك وجهين من وجود التفسير أو ثلاثة وجوه من وجود التفسير، أرجع لكلامنا في الآية، وهذا كلام العلماء ليس كلامي. نعم صحيح. إلا أن الله يمن على من يشاء بما يشاء. فهمت كلامي؟ فهمت يا شيخ. يا ربي وفقك. الله يسلمك يا شيخ. نعم. هل الجد الكام إذا ولد أنا أنقذ على ظنك المراد؟ يعني إذا كان جدي جدي مش جدي؟ جدي. ماذا صنع جدك؟ ظلمت المراد قلت أبو أبو أبويا. جدك أبو أبيك ظلم في الميراث. لا أبو أبو أبويا. جد أبيك؟ جد أبي، جد أبي. عامل إيه جد أبوك؟ الله يرحمه. الله يرحمه. مثلا ظلمت المراد، هل أنا بعد مرارة سنين مثلا أنا أخذت من المراد ده أعتقد أن أنا جد ظلم؟ والله إن كان عندك مال ورأيت أن المال جاءك نتيجة ظلم واستطعت أن ترد للشخص المظلمة ففعلت، وإلا لا ليس عليك إثم. ليس عليك إثم. الناس موجودين. شوف أحمد يحيى يقول يا حسن خذ شايك وسيأتينا بكيلو اللبن في الهواء. ده يسمونها عزومة مركبية يا أحمد الحسن، كيف ترسله لي؟ وسيخوي يا حسن خذ خذ يغنينا الله من فضله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا رب. وإياك. لو سمحت يا شيخ مصطفى، في واحدة قريبتي يعني كده جوزها مسافر بقاله حوالي سنتين وشهرين ومبيشتغلش، فهي خدت تكلمه كذا مرة ان هو ينزل يشتغل هنا ويقعد بأولاده وكده، وهو رافض ويقول لها مالكيش دعوة، فايه حكم الزوج ده؟ طيب هي من أين تنفق؟ هو ممكن أهلها بيساعدوها، وهو ممكن من كل 3 شهور أو 4 يبعت لها بس مبلغ بسيط يعني. طيب تشتد أدخل خلاص. أنا يعني لا أقول لك اشتغل أو ما تشتغلش انزل، لكن أولا الزوجة لها حق، حق الإعفاف، الأولاد لهم حق، حق التربية، الزوجة والأولاد لهم حق الإنفاق، لهم حق الإنفاق. يقول لك الظروف ومش عارف هيجي ومش عارف هيجي، طب انت قاعد عندك بتعمل ايه؟ يمكن خايف على الفيزا تضيع عليهم وليس له عمل في مصر. ما هو ما فيش حتى الفيزا اصلا هكذا راحت عليه. خلاص راحت عليه قاعدين. هو زي ما يكون يعني بيهرب من المسؤوليه. طيب امرها الى الله ماذا اصنع؟ طيب هي مثلا دلوقتي بقى لها يعني هو بقى له سنه وشهرين، هي بقى لها سنه بالظبط قطع حتى الاتصال بينه وبينها، فهو كده عليها اسم. هو آثم اصلا، هو يعني لا ينفق عليها الان، يعني أهلها ينفقون عليها ولا يعفها. ما فيش أي حق من حقها توصل لها أصلا. خلاص ما فيش ولا مشكلة. ولا خلاص ما فيش مشكلة، خلاص تقطع الاتصال. هي بقى لها اسم يعني هي ليست بأثمة. إن هي مثلا ما بتكلموش وأخذ موقف. لا ليست بأثمة. طيب الشكل اللي أنت بتذكريه تركها تتسول، هو تركها تتسول الآن من أهلها. تركها. هي برضه كلمت أهلها. قالوا لها يا بنتي يعني احنا هنعمل علينا وما لناش بركه لعيالك وكده، بس هي برضو مش قادره برضو على الوضع ده. متحرك. جزاك الله خير. ماشي مش مشكله. السلام عليكم. لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين، حديث ابن عمر، واختلف في رفع ووقف، لكن الجمهور على ان المحرمة لا تنتقب، لكن تسدل سدلا خفيفا على وجهها، تزدت لدنا خفيفا على وجهها. الحديث أسماء: كنا إذا حزينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. حكم ظهور أسفل الذقن عن امرأة حان لها، يسموه هنا في المصرية لغد، فحيانا تظهر هذه اللحمة أثناء الصلاة، الصلاة صحيحة. هل يجوز أن آتي بمصحف من نالي واجعله صدقة لأخي وأقرأ فيه؟ يعني اشتري تضعه في المسجد لا بأس، لكن تشتري بمالك مصحفا لك وتقول يا رب اجعله لأخي، اجعله واقف في المسجد أنت وغيرك تقرأون فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا حبيبي الحمد لله. يلزمك أن تقضيها على الوجه المتيسر لك، وهذا رأي جمهور العلماء الأحناف والمالكية والشافعية وقول للحنابلة، ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. و القول بأنك أو عفوا استدلال بعضهم بأن الله قال، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، على عدم القضاء ليس في محله أبدا. يعني قول النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ليس معناه من نام عن صلاة أو نسيها فلا، من نام عن، من ترك صلاة إلا من نوم أو نسيان فلا يقضيها، ليس المعنى هكذا. يعني حضرتك عليك القضاء عند جماهير العلماء خلافا للحنابلة القائلين بتكفير تارك الصلاة، فالمعاصرون من الحنابلة أكثرهم يقول بكفر تارك الصلاة من غير تفصيل، فإذا كان كافرا عندهم وأسلم بالصلاة فلا يعيد، لكن لا نقتضي هذا الرأي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. سؤالين يا شيخنا معلش بسريع كده، هل هناك فضل لقراءة سورة السجدة وسورة الملك كل يوم؟ الأحاديث التي وردت في هذا ضعيفة الإسناد، وكذا الذي ورد في سورة الإسراء كل ذلك ضعيف. أحاديث ضعيفة ثلاثة يوميا. نعم. طيب السؤال الثاني سورة البقرة، ويمكن السؤال لا يؤثر في مضمون القصة، لكن كفضول مثلا الآية اللي بتقول ألم ترى إلى الملأ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي الله، من هو هذا النبي؟ الله أعلم، لم يسمه الله ولم يسمه الرسول، وأنت طلبت التكلف وما نحن من المتكلفين. تمام. يعني الحديث اللي ذكرت اللي في بعض الكتب السيرة ذكر أنبياء إلياس وإلياس أو أنبياء ربهم يعني كثيرين جدا يعني. أظني أجبتك بما لا يحتاج معك. اللهم تقبل يا رب. عبد الرحمن كم من الوقت مضى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى حضرتك هتخطب الجمعة النهاردة؟ إن شاء الله بنخطب كل مرة، لكن في ذلك تفصيل. إن شاء الله في أكتوبر عايز أحضر حضرتك الجمعة يعني. لا لا. حضرتك المشوار وكده. لا دعنا ما تجيشي. لا تأتي، لا تأتي إن شاء الله، اسمعه أنت في بيتك بإذن الله. سلام. يسأل عن معنى ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أصحاب الأموال، ذهبوا بالأجور. أتى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب إخواننا من أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم،

وأصلح ذات بين المسلمين في كل البلاد يا رب العالمين، واهد قادتها والقائمين عليها للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وفرج يا ربنا هم المهمومين، وفك يا ربنا أسر المأسورين يا رب العالمين. اللهم تقبلنا في الصالحين، اللهم تقبلنا في الصالحين، وارحم أمواتنا يا رب العالمين. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.